سألوني عليه مش بيظهر ليه حبي زي الشمس وانتي القمر بالليل ما تيجي عد عليك سيبي كل حاجة وعديه حبيبي فيش وقت كل يوم بيعدي خسارة علينا بشق مش عالي من يوم ما شفتك وانتي ما فارقتيش بالي وياريت تفهمي برغم تقلك هفضل انا بعيد تاني كلام واقصد كلام تاني بس معاها كل اللي جوايا على لساني ما بين 100 مليون مفيش غيرها اللي عجباني مصيره يجي اليوم تكون ليا وتقول ماشي ده شيء مش عادي من يوم ما شفتك وانتي ما فارقتيش بالي فارقت تفهمي برغم تقلك هفضل انا بعيد تاني في شيء مش عادي من يوم ما شفتك وانتي ما فرقتيش بالي ياريت تفهمي برغم تقلك هفضل انا بعيد تاني